الترفيه نسبة للترفيه مش بالبيوت، بالمساجد الآن. أنا يعني المسجد بيزينوه آيات القرآن على الجدران. أعد هذه النقطة؟ ليش؟ ترفيه المساجد مش بالبيوت الترفيه. بيزينوا المسجد أمام المحراب وعلى الجدران بآيات القرآن، آيات عريضة تكلف أموال باهظة. خلاف لتكليف الأموال الباهظة في فرش المساجد وبناء المساجد أصبح إسراف كثير. فهل على الناس يعني دفع صدقاتها إلى المساجد أم هم آثمين في الدفع؟ هذا يختلف. إذا غلب على ظني أن هذا المال يصرف فيما لا يجوز فلا يدفع. هذا هو الحكم وهذا أمر واضح. زخرفت المساجد بصورة عامة منهي عنها شرعا، لكن إذا كانت الزخرفة في الآيات فهي النهي فيها مضاعف بما ذكرناه آنفا. وقد جاء في سنن داود من حديث ابن عباس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. وفقكم الله. الله يحفظك شيخنا. حديث ابن عباس الله يحفظه.